يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. توقفنا في حديث أبي بن كعب عند قوله سبحانه وتعالى فيما ساقه المصنف في الحديث: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أنهينا الحديث عن هذا الموضع، لعلنا نستكمل. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. تقدم بعض الكلام عن الرشد والرشد، وأنه يقابل الرشد يقابل الغي والرشد يقابل الضلال، يعني في تفريق الليث ابن المظفر في آخر الحلقة الماضية. وفي تفسير البيضاوي: مما علمت رشدا أي علما ذا رشد، وهو إصابة الخير. وقرأ البصريان بفتحتين رشدا، وهما لغتان كالبخل والبخل، وهو مفعول تعلمني ومفعول علمت العائد المحذوف، مما علمت ومفعول علمت، نعم، مما علمت العائد المحذوف، وكلاهما منقولان من علم الذي له مفعول واحد، ويجوز أن يكون علة لأتبعك أو مصدرا بإضمار فعله، ولا ينافي نبوته وكونه صاحب شريعة أن يتعلم من غيره ما لم يكن شرطا في أبواب الدين. نعم، ما يتعلم من غيره هو نبي في أبواب الدين الذي أمر بتبليغه، لا سيما ممن أرسل إليهم. هذا بالنسبة لتعلم موسى من الخضر مما علمت. يقول: ولا ينافي نبوته وكونه صاحب شريعة أن يتعلم، أو ولا ينافي نبوته وكونه صاحب شريعة أن يتعلم، يعني تعلمه من غيره، ما لم يكن شرطا في أبواب الدين، فإن الرسول ينبغي أن يكون أعلم ممن أرسل إليه فيما بعث به من أصول الدين وفروعه، لا مطلقا، يعني مما يحتاج إليه من بعث إليهم، وإلا فمعلوم أن موسى لم يبعث إلى الخضر، لم يبعث إلى الخضر. وقد راعى في ذلك غاية التواضع والأدب، فاستجهل نفسه واستأذنه أن يكون تابعا له، وسأل منه أن يرشده وينعم عليه بتعليم بعض ما أنعم الله عليه. انتهى كلام البيضاوي في تفسيره. وفي روح المعاني، معروف تفسير البيضاوي تفسير شهير، يعني منذ تأليفه طارت به الآفاق، وقد عددت مما كتب عليه من الحواشي أكثر من 120 حاشية، للناس اهتموا به اهتمام بالغ، تفسير مختصر. وعلى كل حال، وعنايته بالصناعة اللفظية، وأما بالنسبة للأثر فصفر، لأنه يذكر في نهاية كل سورة قطعة من الخبر الموضوع المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه السورة وفي فضلها. نعم، لكن الناس باعتباره تفسير متقن محرر مضبوط، إلا أنه لا يكتفي به طالب العلم، يعني يفيد منه من حواشيه، حواشي كتب عليه من الحواشي مثل ما ذكرت آنفا ما يقرب من 20 حاشية، وقل أن توجد أو تأتي نسخة من تركيا أو من مصر أو من الشام مخطوطة أو مطبوعة إلا وكتب عليها التعليقات وتداولها المشايخ وطلاب العلم بالقراءة والتدريس والإقراء والتعليق، فحصل له من الحظ وما حصل مما لم يكتب على غيره من التفاسير، لأنه تفسير لطيف خفيف يعني. طبع شيء من حواشيه شيء؟ طبع منها الشهاب. نعم. حاشية نفيسة جدا مع التفسير. الشهاب الخفاجي مع التفسير، وطبع منها القونوي. نعم. حاشية مبسوطة بسط يعني، طبعت في 8 أو 9 مجلدات كبار، أسفار كبار، ثم طبع في 30 مجلد. نعم. وطبعت حاشية ابن التمجيد، وطبعت حاشية زادة التي يقول المترجمون أنها أفضل الحواشي. وإن كان الشهاب فيه نفائس العلوم، وطبعت حاشية الكازروني، هذه حواشي مطبوعة، وهناك حواشي قلمية موجودة على النسخ التي تأتينا من تركيا أو من مصر أو الشام، يعني شيء لا يخطر عناية الناس بهذا الكتاب، شيء مدهش. ويعني يتعرضون لمسألة ضعفه في الآثار الشيخ، ضعفه في الآثار، وأيضا يعني كلامه في العقائد أيضا عليه ما عليه. لكن يتعرض أصحاب هذه الحواشي، كتابه خرج حديثه، خرج المناوي، خرج حديث فتح السماء وفي تخريج حديث البيضاوي. نعم. ومعروف كتب المصطلح كلها تنص على هذه التفاسير التي تذكر هذه الأخبار الموضوعة، وهؤلاء يذكرون، الزمخشري يذكر هذه الأحاديث، البيضاوي، الثعلبي يذكرون هذه الأحاديث الموضوعة، لكنهم يذكرونها مجرد ذكر. لكن إسماعيل حقي البروسوي لو تفسير اسمه فتح البيان، أسفار كبار يعني، تفسير يعني طبع في 4 مجلدات كبار، وطبع في 6، وطبع في 10، كلها كبار يعني، تفسير مبسوط. نعم. هذا يبرر رواية هذه الأحاديث الموضوعة، عمله أسوأ من عملهم. يقول إن كانت هذه الحديث صحيحة فبها ونعمت، وإن لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فمن باب قول القائل إننا لم نكذب عليه وإنما كذبنا له، ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن مثل هذه التفاسير استفاد منها، لكن على حذر، وطالب العلم المتوسط لا ينبغي أن يعرج عليها، يكتفي بالتفاسير الموثوقة. في روح المعاني، وهو أيضا تفسير مبسوط للألوسي، نعم، وجمع فيه من التفاسير ومن كتب اللغة وكتب الكلام وكتب يعني من الكتب المتنوعة، نقول غريبة ونادرة وعزيزة قد لا توجد في غير، قد لا تتوفر لغير الألوسي، ولكنه مع ذلك ليس من أهل التحقيق، ولذلك تجده يقول قال الإمام المحقق ابن القيم، وأحيانا يقول قال الإمام محي الدين قدس سره، يعني ابن عربي ينقل من هذا وينقل من هذا. نعم. وفيه أيضا وله عن الألوسي عناية بالتفسير الإشاري، تفسير الصوفية. نعم. ولا شك أن هذا لا ينبغي إدخاله فيه، أو تفسير كلام الله جل وعلا به. نعم. في روح المعاني، الرشد إصابة الخير، وقرأ أبو عمرو والحسن والزهري وابن محيص ويعقوب أبو عبيد واليزيدي رشدا بفتحتين، وأكثر 7 بالضم والسكون، وهما لغتان كالبخل والبخل. قال الخضر عليه السلام إنك يا موسى لن تستطيع معي صبرا، فإني أفعل أمورا ظاهرها مناكير وباطنها لم تحط به. قال القرطبي أي إنك يا موسى لن تطيق أن تصبر على ما ترى، إنك يا موسى لن تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي، لأن الظواهر التي هي علمك لا تعطيه، لا تعطي هذا الصبر، لأنه في شرعك لا يجوز القتل. نعم. وفي شرعك لا يجوز خرق السفينة، وهذه الظواهر معروفة هي اللي تدلت عليها الشرائع كما تقدمت الإشارة إليه. نعم. هذا ما دلت عليه الشرائع، لكن إذا كانت هناك مصلحة راجحة، نعم، الذي لا يعرف هذه المصلحة ينكر، ومن حقه أن ينكر كما فعل موسى، لكن الذي يعرف هذه المصلحة كما فعل الخضر لا من تلقاء نفسه، ولذلك يقول ما فعلته عن أمري، فدل على أنه بوحي. فمثل هذا لن يصبر موسى عليه السلام، وكما قال الخضر وكيف تصبر على ما تراه خطأ ولم تخبر بوجه الحكمة فيه ولا طريق الصواب، وهو معنى قوله تعالى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. والأنبياء لا يقرون على منكر، أو لا يقرون ولا يقرون أيضا، ولا يجوز لهم التقرير. فتقرير النبي حديث يرفع إليه ينسب إليه، نعم، لأنه جاء في تعريف الحديث ما أضيف إلى ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير، نعم، أو وصف أو وصف. فالتقرير ينسب إلى النبي لأنه لا يجوز له أن يقر على خطأ، كما أنه لا يقر على خطأ غيره مهما علت منزلته أو مرتبته. التقرير لا ينسب إليه لأنه قد يسكت عن إنكار هذا المنكر لمصلحة راجحة. ولذا من يستدل بأفعال بسكوت بعض العلماء عن بعض الأمور أني مستدل بذلك على جوازها، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأنهم ليسوا معصومين، وأيضا قد يدركون من المصالح المترتبة على السكوت أعظم من المصالح المترتبة على الإنكار. فتقريرهم لا يستدل به، ولذا تجد في كلام بعض من يتولى أو يتصدر للفتوى أننا كنا عند فلان، نعم، وسمع كذا أو قيل في مجلس كذا ما أنكر، هذا مو بدليل يا أخي، العبرة بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن قول العامة درجنا على هذا وعلمانا كلهم على هذا، ما هذا لا يكفي، فالعبرة بقال الله وقال رسوله. والأنبياء لا يقرون ولا يجوز لهم التقرير على منكر، أي لا يسعك السكوت جريا على عادتك وحكمك، جريا على عادتك وحكمك. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه، الجملة من الفعل والفاعل والمفعولين، أحدهما يا المفعول علمني، والثاني الضمير الهاء، نعم، الراجع إلى العلم صفة لعلم، إني على علم علمني علمنيه. وقال العين فإن قلت ما موقعها من الإعراب، قلت الجر لأنها صفة للعلم، وكذلك قوله لا تعلمه أنت، فالأول من الصفات الإيجابية والثاني من الصفات السلبية، لأن الأول مثبت والثاني منفي. ومن في قوله من علم الله تبعيضية كما في العين، والذي يظهر أنها ابتدائية، نعم، اللي يظهر أنها تبعيضية، كان في شيء غير كذا، مش مقتضى التبعيض، يعني واضح في السياق أن الذي عندي بعض علم الله جل وعلا، بعض مما أعطاني الله عز وجل من العلم، نعم، بعض من علم الله جل وعلا، نعم. وكونها ابتدائية، هذا العلم صادر من الله جل وعلا لي. أحيانا يصير فيه تداخل بينهما، نعم، كما أنه يكون تداخل بين من التبعيضية والبيانية، نعم، خاتم من حديد تبعيض ولا بيان؟ بيان، هم يقولون تبعيضية لأن الخاتم بعض من الحديد، ولا يمنع أن تكون أيضا بيانية. وأنت يا موسى على علم مبتدأ وخبره معطوف على السابق، أنت يا موسى على علم، أنت على علم، يعني الخبر متعلق الجار والمجرور، وخبره هو معطوف على السابق، علمك الله هذه الجملة كالسابقة، لكن الثاني محذوف يعني المفعول الثاني محذوف، تقديره علمك الله إياه. وفي فرع اليونينية علمكه الله بهاء الضمير الراجع إلى العلم، لا أعلمه صفة أخرى، يعني مثل ما تقدم صفة نعم إيجابية وصفة سلبية كما تقدم. قال القسطلاني هذا لا بد من تأويله، هذا لا بد من تأويله، لأن الخضر كان يعرف من علم الشرع ما لا غنى للمكلف عنه، وموسى كان يعرف من علم الباطن ما لا بد ما لا بد كما لا يخفى. إيش معنى هذا الكلام؟ مقتضى قول الخضر أنا علم علم أنا على علم علمني الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله إياه لا أعلمه أنا. موسى علمه ظاهر نعم حسب ما تقتضي الشرائع، ظاهر في الظاهر من الأوامر والنواهي. وعلم الخضر ظاهر ولا باطن؟ باطن. باطن. هل يمكن أن يقال أن الخضر مختص بعلم الباطن لا يعلم شيئا من علم الظاهر؟ لا ما يمكن. لا. وكذلك موسى. موسى عنده علم الظاهر، لكن هل يقال أنه لا يعرف من علم الباطن شيء؟ ما يمكن يقال. ولذلك قال القسطلاني هذا لا بد من تأويله، لأن الخضر كان يعرف من علم الشرع ما لا غنى للمكلف عنه، وموسى كان يعرف من علم الباطن ما لابد منه كما لا يخفى. يعني نظير ذلك حينما يقال فلان مفسر وفلان محدث، هل معنى هذا أنه لا يعرف من الحديث شيء المفسر؟ أبدا، لكن هذا تخصص في الحديث عنده، يعني ظهر من أفعاله واهتمامه أنه يعنى بالتفسير وذاك بالحديث. هذا التنظير مطابق لما معنا. وفي شرح ابن بطال لم يسأله موسى عن شيء من دينه، لأن الأنبياء لا تجهل شيئا من دينها الذي تعبدت به أمتها، وإنما سأله عما لم يكن عنده علمه مما ذكر في السورة. يقول لم يسأله موسى عن شيء من دينه، يعني ما سأل الخضر عن شيء مما يحتاج في تبليغه إلى قومه، لأن هذا ينزل عليه به جبريل الوحي نعم، وإنما سأله عن أشياء مما لم تتعبد به أمته، يعني هل تعبدنا بما فعل الخضر؟ لا. إحنا لا. هل لإنسان كائنا من كان أن يرى غلام يلعب في السوق فيقتله؟ لا لا يمكن بحال. وكذلك خرق السفينة، لكن مسألة خرق السفينة هل يمكن أن يترجح فيها الخلق على الإبقاء؟ في حلقة مضت كأنكم أشرتم إلى هذا الشيء. نعم مشكلنا. يعني ضربت بهذا المثال وقلت لو ترجح عند شخص معين أن سيأتي مثلا لصوص نعم. ويأخذون هذا الشيء وأنت قمت بإعطابه أو شيء من هذا لدفع. إيه لكن لا يترتب عليه هلاك الجميع، السفينة يمكن يغرقون. يمكن أن يغرقوا. فالمسألة مسألة المصالح والمفاسد المدركة، هذه للنظر فيها مجال، أما ما لا يدرك ليس فيه مجال. يعني لو مثلا جاء الحديث الإسرائيلي في مسألة القرض في صحيح البخاري سيقت مساق المدح الذي اقترض من شخص الدنانير الذهب ووضعها في، ثم بعد ذلك خرج إلى الساحل يبحث عمن يوصلها إلى صاحبها في الوقت المحدد، ما وجد وضعها في لوح وأرسلها، وضعها في لوح ورمى بها في البحر. هل يمكن أن يفعل مثل هذا؟ أبدا. مثل هذه الأمور لا شك أن في الشرع من قبلنا وسيقت مساق المدح، لكن مهما قوي التوكل نعم، لو أن شخصا عنده طفل يريد أن يبعثه إلى أمه في بلد آخر دونه ودونها البحر، هل يمكن أن يجعله في صندوق ويرميه مثل ما فعلت أم موسى ليذهب به أمواج البحر إلى أمه، مثل ما بلغ في الإسرائيلي من التوكل غايته والاعتماد على الله جل وعلا، ثم بعد ذلك ألقى بهذه الدنانير في البحر ثم بعد ذلك وصلت إلى صاحبها. مثل هذه الأمور لا تدرك. صحيح. في شرعنا لا يجوز أن يفعل مثل هذا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا، أي سأصبر بمشيئة الله. قاله القرطبي: ولا أعصي لك أمرا، أي قد ألزمت نفسي طاعتك، أي قد ألزمت نفسي طاعتك. وقد اختلف في الاستثناء إن شاء الله، هل هو شامل لقوله ولا أعصي لك أمرا أم لا؟ وقد اختلف في الاستثناء هل هو يشمل قوله ولا أعصي لك أمرا أم لا، فقيل يشمله، وقيل استثنى في الصبر فصبر، وما استثنى في قوله ولا أعصي لك أمرا فاعترض وسأل. كذا في القرطبي. وقال القرطبي: قال علماؤنا إنما كان ذلك منه لأن الصبر أمر مستقبل ولا يدري كيف يكون حاله معه، ونفي المعصية معزوم عليه حاصل في الحال، فالاستثناء فيه ينافي العزم عليه. ويمكن أن يفرق بينهما بأن الصبر ليس مكتسبا لنا بخلاف فعل المعصية وتركها، فإن ذلك كله مكتسب لنا والله أعلم. وقال القسطلاني: قال ستجدني إن شاء الله صابرا معك غير منكر عليك، وانتصاب صابرا مفعول ثان لتجدني، وإن شاء الله اعتراض بين المفعولين، بين المفعولين. ولا أعصي لك أمرا، ولا أعصي لك أمرا عطف على صابرا، أي ستجدني صابرا وغير عاص، وغير عاص. قال القاضي: وتعليق الوعد بالمشيئة إما للتيمن يعني التبرك، وإما لعلمه بصعوبة الأمر، فإن الصبر على خلاف المعتاد شديد. وفي تفسير ابن كثير قال: أي موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، أي على ما أرى من أمورك، ولا أعصي لك أمرا، أي ولا أخالفك في شيء. فعند ذلك شارطه الخضر عليه السلام، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، فلا تسألني عن شيء، أي ابتداء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي حتى أبدأك به، حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني. فانطلق أي موسى والخضر على الساحل حال كونهما يمشيان، ولم يذكر فتى موسى وهو يوشع لأنه تابع غير مقصود بالأصالة. نعم، على ساحل البحر ليس لهما سفينة، لكن ذكر هناك لما كان لها هدف في الذكر. نعم، وسيأتي والله. على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم، دخل هنا أي موسى والخضر ويوشع كلموا أصحاب السفينة. قال ابن حجر: ضم يوشع معهما لأن الكلام لأهل السفينة في ضم يوشع معهما في الكلام لأهل السفينة لأن المقام يقتضي كلام التابع، لأنه يعني كلهم لو يعني لو تكلم موسى والخضر فقط ترك يوشع لأنه ما طلب، فتكلم الثلاثة كلهم. فقال هنا فكلموهم، أي لأن يحملوهما، أي لأجل حملهم إياهما. فعرف الخضر فحملوهما، أي الخضر وموسى. قال ابن حجر: يقال فيه ما قيل في يمشيان، حملوهما، وهذا تابع معهما. ويحتمل أن يكون يوشع لم يركب معهما لأنه لم يقع له ذكر بعد ذلك، وفي شرح الكرماني وفي بعضها يعني في بعض الروايات فحملوهم، كذا في الكرماني وفي شرح القسطلاني وفي رواية بفرع اليونينية كهية: فعرف الخضر فحملوهم بالجمع، وهو يقتضي الجزم بركوبه معهما في السفينة. فإن قلت هم ثلاثة، وقال كلموهم بلفظ الجمع ثم قال هما مثنى، قلت يوشع تابع، فاكتفى بذكر الأصل عن الفرع ولفظ فعرف إنما المجهول من المعرفة بغير نول، بغير نول أي بغير أجر، أي بغير والنول والنوال العطاء. قال في النهاية: أي بغير أجر ولا جعل، بغير أجر ولا جعل، وهو مصدر ناله ينوله إذا أعطاه، ناله ينوله. إذا أعطاه. فجاء عصفور. هو من المناولة يا شيخ؟ لا لا، من المناولة هو النول الذي هو العطاء إنما يتم بالمناولة، لكن الأصل أنه المناول ليس المناولة نفسها. النول هو المناول المعطى الأجر، وإن كان لا يتم إلا بمناولة لكن هو المناول. فجاء عصفور بضم أوله، وحكى ابن رشيق في كتاب الغرائب فتحه قال قيل وسمي به لأنه عصى وفر، لأنه عصى وفر. قاله الدميري كيف عصفور أصلها عصى وفر، مثل ما قيل عن فرعون فر عون، يعني مركب من كلمتين. لكن لو لأنه عصى وفر، مثل ما قيل أيضا في الذباب أنه من ذب فذب فآب، يعني طرد فرجع. نعم، ذباب. على كل حال هذا يقوله أهل العلم ويأتون بمثل هذا، وهو من مليح العلم لا من متينه. يعني يكون تعرف العصفور أنه من عصا وفر أو فرعون أو الذباب وشيء من هذا، من الطرف العلم. نعم، ملح العلم. فجاء عصفور بضم أوله، وحكى ابن رشيق في الكتاب الغرائب فتحه قيل وسمي به لأنه عصا وفر. قاله الدميري، الدميري هذا في حياة الحيوان اللي سبق الحديث عنه. وقيل إنه الصرد، وقيل إنه الصرد بضم المهملة وفتح الراء، وفي الرحلة للخطيب إنه الخطاف، إنه الخطاف. انتهى من فتح الباري وإرشاد الساري. الرحلة للخطيب، الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، ذكر فيه نماذج من رحلات العلماء في طلب الحديث على وجه الخصوص. أحسن الله إليكم، لعلنا إن شاء الله نستكمل ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في حلقة قادمة. وأنتم على خير أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم يتجدد في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.